بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي في كتاب زاد المستقنع: باب القسمة. المراد بالقسمة هو تمييز نصيب كل واحد من الشركاء في العين، ومن ثم إفرازه أي فصله بعد ذلك. إذن هو تمييز للأنصباء في الأعيان وإفرازها وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا الباب يريده الفقهاء في باب القضاء، لأن له تعلقا بتصرف القاضي. وملخص علاقة هذا الباب بالقضاء أن الأعيان التي يراد قسمتها، بعضها يجوز للقاضي أن يقسمها وإن لم يرضى الخصوم، وبعض الأعيان لا يجوز للقاضي أن يقسمها، وإنما إذا أراد أن يعطي كل ذي حق حقه فيلزم إذا لم يتراضوا على القسمة بأن يبيع العين ويعطي كل واحد منهما قيمة نسبته من الملك. إذن هذا الباب تعلقه بباب القضاء هو في تقييد بعض تصرفات القاضي، فليس للقاضي أن يقسم كل عين بين الخصوم إذا كانوا شركاء فيها، بل بعضها تقسم بأجزائها فيعطى كل واحد جزء، وبعضها لا تقسم وإنما تباع العين ويقسم قيمتها بين الخصوم. هذا هو ملخص هذا الباب باختصار شديد. وأما تفصيل هذا الباب، فقبل أن نبدأ بكلام المصنف أريد أن نعرف شيئا، وهو أن هذا الباب إنما محله فيما لو كان اثنان فأكثر شركاء في عين، فيكونون شركاء أملاك أي مشتركون في الملك، لأننا نعلم أن الشركات إما شركة أملاك أو شركة عقود كالمضاربة والعنان وغيرها. نحن نتكلم عن شركاء الأملاك. فهناك اثنان أو أكثر شركاء في عين، في سيارة، في أرض، في بيت، في نخل، في شجر، في ثوب واحد وهكذا، فيكونون مشتركين في ملك عين، ولكل واحد منهم الاثنان فأكثر نصيب من هذه العين، فكيف يمكن قسمتها؟ هذه العين كما مر معنا إما أن تقسم بذاتها وإما أن تباع فيعطى كل واحد جزءه من القيمة، ولا نريد أن نتكلم عن الثاني فإنه سيأتي في تصرفات القاضي، وإنما نقول كيف تقسم بالأجزاء. كل عين لا يمكن أن تقسم إلا بواحد من ثلاثة طرق: إما أن تقسم بالأجزاء فيعطى كل واحد جزءه، إن كان اثنين كل واحد يعطى نصفا ونصفا، وإن كانوا ثلاثة ونسبتهم وأسهمهم سواء فيعطى كل واحد ثلثا وهكذا، وإن كانوا أربعة فأرباع وهكذا كل على نسبته. هذه تسمى القسمة بالأجزاء. النوع الثاني من القسمة القسمة بالتعديل. بالتعديل ينظر لقيمة العين فيكون ثلثاها تعادل نصف قيمتها وثلثها الثاني يعادل النصف، فننظر حينئذ فنعطي أحدهم الثلثين ونعطي الثاني الثلث. هذا يسمى القسمة بالتعديل. النوع الثالث من القسمة القسمة بالرد، بأن يقسم لكل واحد منهم قسما ويعطى من النقد والدراهم ما يجعل قسمه يعادل قسمة الثاني. إذن عندنا ثلاثة أنواع في القسمة لا يوجد غيرها: إما قسمة بالأجزاء أو بالتعديل أو بالرد، وسنتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة بعد قليل، فلا بد أن نعرفها في قبل الحديث عن تفصيل هذا الباب. هذه معلومة يجب أن تكون في ذهننا. المعلومة الثالثة التي يجب أن تكون عندنا أيضا أن القسمة نوعان: إما أن تكون قسمة للأعيان وإما أن تكون قسمة للمنافع. فقسمة الأعيان هي التي نتكلم عنها في هذا الباب، وأما قسمة المنافع فإن الفقهاء يسمونها بالمهايئة، فيقسمون المنافع بالمهايئة، يعني اثنان شركاء في دار فأرادوا قسمة منافعها لا قسمة أعيانها، فنقول أنت كم تملك؟ أنا أملك نصفها والثاني يملك نصفها، فنقول كل واحد منكما ينتفع بهذه الدار أسبوعا أو شهرا والثاني له شهر، السيارة بينهما كل واحد منهما أسبوع وأسبوع أو يوم ويوم وهكذا. هذه تسمى المهايئة، والمهايئة من قسمة المنافع، وكل ما كان من المنافع تدخله المهايئة فإنه يجري فيه الإجبار، يعني للقاضي أن يجبر على المهايئة سواء كانت العين تقسم قسمة إجبار أم لا. إذن أريدك أن تعرف الآن معنى هذه المقدمة، اختصرها بسرعة لضيق الوقت. أولا ذكرت لك أن محل هذا إنما هو في شركات الأملاك وليس في شركات العقود بأن يكون الناس مشتركون في ملك. الأمر الثاني عرفنا قبل قليل أن القسمة إما أن تكون قسمة للعين أو قسمة للقيمة، قسمة القيمة هذه لا شك ولا خلاف فيها، وإنما الكلام في هذا الباب إنما هو في قسمة العين بأن تقسم. الأمر الثالث كيف يمكن تقسيم الأعيان؟ لا يمكن أن تقسم إلا بواحد من ثلاثة طرق، إما بالأجزاء أو بالتعديل أو بالرد، وعرفنا ما معنى الأجزاء وما معنى التعديل وما معنى الرد. الأمر الرابع وهو أننا يجب أن نعلم أن القسمة قد تكون للأعيان وقد تكون للمنافع، فإذا أرادوا قسمة المنافع مع بقاء ملكهم للأعيان فهذه تسمى مهايئة ولا تذكر في هذا الباب، وإنما يتكلم الفقهاء في هذا الباب عن قسمة الأعيان سواء بالأجزاء أو بالتعديل أو بالرد كما سيأتي بعد قليل. المسألة الأخيرة هي التي تكلم عنها المصنف، كل هذه المقدمات التي ذكرت لك ليست موجودة في كلام المصنف لكنها مهمة لكي تفهم ما هو هذا الباب. المسألة الأخيرة أن قسمة الأعيان بالأنواع الثلاث ذكرناها قبل قليل تنقسم إلى قسمين، قسمة إجبار وقسمة تراضي. وما معنى قسمة الإجبار وما معنى قسمة التراضي؟ معنى قسمة الإجبار بمعنى أن هناك أعيان يمكن أن تقسم بالتساوي، فحينئذ يجوز للقاضي أن يجبر على القسمة وإن لم يرضى الخصوم. وأما قسمة التراضي فإنها ما لا يمكن قسمتها إلا بضرر، نعم قد تكون ممكن تقسيمها بالأثلاث والأنصاف لكن فيها ضررا وفيها رد عوض الذي هو ذكرناه قبل قليل وهو القسمة بالرد، فكل ما كان فيه قسمة بالرد فإنه دائما يكون من التراضي، فإنه لا يجوز للقاضي أن يقسم العين حينئذ، لا يقسمها إجبارا، وإنما القاضي إذا اختلف الخصوم وأراد كل واحد منهم أن يطالب بحقه فيقول تقاسموا بتراض منكم وصلح، فإن أبوا فإنه يبيع العين ولا يقسمها. هذا هو ملخص الباب. إذن الأعيان نوعان، أعيان يحق للقاضي أن يقسمها فيعطي كل واحد قسمة، وأعيان لا يجوز للقاضي أن يقسمها وإنما يقول تراضوا على قسمتها فيما بينكم، فإن لم تتراضوا فإني سأبيع العين وحينئذ يقسم بينكم القيمة. هذا هو ملخص الباب باختصار. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في أو يعني طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى، عندي مسألة أرجئها بعد فيما يترتب على قضية التفريق بين قسمة الأعيان وقسمة التراضي سيريدها المصنف ولذلك سأؤخر الحديث عنها. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن أول نوعي الأعيان التي لا تقسم إجبارا وإنما تقسم بالتراضي، وهي التي يسميها الفقهاء قسمة التراضي. يقول لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. يقول الشيخ إن أول نوع من الأعيان التي لا يجوز للقاضي أن يقسمها، ومن باب أولى من كان غير القاضي كالحاكم والمحكم وغيره، لا يجوز له أن يقسمها إلا برضا الشركاء فيها الذين يملكون العين، وذلك تسمى هذه القسمة بقسمة التراضي. طيب، قسمة الأملاك يدلنا على أنه إنما القسمة في شركات الأملاك الذي ذكرتها في المقدمة كما تعلمون. قال ضابطها ما هي الأعيان التي لا تنقسم إلا بتراضي؟ قال هي التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. هذه المسألة أهم مسألة في هذا القسم، بل والقسم الذي بعده. تستطيع أن تميز بين العين التي يمكن قسمتها قسمة إجبار والعين التي لا يمكن قسمتها قسمة إجبار وإنما تقسم قسمة تراض بهذا الضابط، وهو أنه إن كان قسمتها فيها ضرر أو فيها رد عوض فإنه حينئذ تكون قسمة تراض، وإن انتفى هذان الوصفان فإنه حينئذ يجوز للقاضي أن يقسمها قسمة إجبار. نبدأ بهذين الضابطين، وكل واحد من هذين الضابطين يحتاج إلى شرح. أول ضابط في هذين الضابطين قوله لا تنقسم إلا بضرر. الدليل عليه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا إسناده جيد كما قال النووي في الأربعين وكلكم يحفظها. هذا يدل على أنه أن رفع الضرر أن الضرر مرفوع في الشريعة. طيب، ما المراد بالضرر هنا؟ عندنا روايتان في المذهب، أو نقول عندنا قولان في المذهب. المشهور عند المتأخرين في المذهب أنهم يقولون إن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة، فإذا نقصت القيمة بالقسمة فإنه ضرر. ما معنى هذا الشيء؟ لنفرض أن العين التي يراد قسمتها أرض، لنفرض أنها أرض، هذه الأرض مساحتها لنقل 100 متر، تباع وهي غير مقسومة لنقل 200,000، أسهل للقسمة. ولو قسمت 100 متر و100 متر فتباع ويباع كل جزء منها 80، إذن نقصت قيمتها لما قسمت. إذن مشهور المذهب أن المراد بالضرر هو نقص القيمة بالقسمة، هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية، وهذه التي مشى عليها الموفق رحمه الله تعالى وسبقه إليها الخرقي، وهي قول قوي وانتصر لها كثير من الفقهاء كابن المنجى وغيره، قالوا إن المراد بالضرر هو ألا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة التي كانت قبل القسمة، ألا ينتفع بالمقسوم بالمنفعة المتحققة كاملة قبل القسمة. فلو أنه في شيء معين يقول أنا كنت أنتفع بهذه الأرض لأن فيها بئر، فلما قسمناها أصبح جزء لا بئر فيه، إذن أنا لن أنتفع بها بالزراعة لأن البئر قد خرج ذهب للقسم الثاني، أرض واحدة فيها بئر والأخرى ليس فيها بئر، إذن لم أنتفع. أو أرض بيننا شركاء فيها وإحدى الجزئين فيه بناء مبني والأخرى لا بناء فيها، فلما قسمناها بيننا أحدنا سيأخذ الجزء الذي فيه البناء والآخر سيأخذ الجزء الذي ليس فيه البناء، من أخذ الجزء الذي ليس فيه البناء لن ينتفع بالانتفاع الذي كان قبل القسمة وهو السكن، ما يستطيع أن يسكن لأنه لا بناء فيها. إذن هذه وجهان. وعموما المشهور مذهب أوسع من طريقة الموفق، فإنها ربما تشمله أكثر، ولا الحقيقة يعني المنازع لو قلنا إن كلا الأمرين قد يكون ضررا فلا بد من التراضي، لكن المشهور والمعتمد هو الثاني. إذا انتهينا من الضابط الأول هو الضرر. الضابط الثاني قال أو كان قسمتها لا أو كانت الأعيان لا تنقسم إلا برد عوض. هذه سهلة إذا عرفت المقدمة ذكرتها لك قبل قليل، فإني ذكرت لك قبل قليل أن القسمة تكون بثلاثة أشياء: بالأجزاء أو بالتعديل أو بالرد، والمراد بالرد أي برد العوض. وأعيدها مرة أخرى من باب التنبيه، بالأجزاء معنى أن كل واحد من الشريكين يأخذ جزءا نصفا والآخر نصف أو ثلث وثلثين وهكذا. بالتعويض، ما معنى التعويض؟ بمعنى أنه يأخذ جزءا ومع هذا الجزء، أو عفوا قلت بالتعويض، بالتعديل هو أن يأخذ جزءا ونزيد في جزئه قليلا، لأن الجزء الذي أخذه أقل منفعة حينئذ يسمى تعديل. قلنا أرض في أحدها بناء والأخرى ليس فيها بناء ومساحتها 100 متر، نقول الذي يأخذ البناء يأخذ البناء ومساحته 80 متر، والثاني يأخذ مثلا 120، هذا من باب التعديل، هذا من باب التعديل، مع أنه في الأصل ملك النصف بالنصف، فعدلناها باعتبار القيمة. هذه ما كانت القسمة بالتعديل أو كانت القسمة بالأجزاء فهذه ممكن أن تكون بالإجبار، أن تكون القسمة فيها إجبارا. وأما إن كانت القسمة بالرد فلا تكون إجبارا وإنما تكون بالتراضي. ما هي قسمة الرد؟ قسمة الرد أن يرد لأحدهما دراهم. طيب. قال إلا برضى الشركاء، برضى الشركاء جميعا سواء كانوا اثنين أو كانوا أكثر من ذلك، وقد يكون الشركاء عشرة أو مئة. ومن صور الشركاء الورثة الذين يملكون بسبب إرثهم من مورثهم، هؤلاء شركاء أصبحت شركتهم شركة أملاك، فكل من اشترك مع غيره في ملك عين فتسمى شركته شركة أملاك. بدأ المصنف يذكر أمثلة نمر عليها مرورا سريعا. قال كالدور الصغار، لو أن شخصا له دار صغيرة ليست كبيرة يمكن قسمتها بالأجزاء، فحينئذ لا يمكن قسمته لأن لا ينتفع بالدار الصغيرة. نعلم أن أغلب الدور تكون من غرفة أو غرفتين في الزمان السابق، فالدور الصغيرة هذه لا يمكن قسمتها بالأجزاء، ويختلف باختلاف تصميم الدور، ويختلف باختلاف الآن بعض الدور يعني تقسم على وحدتين وهذا معروف، يعني مثل يسمونها دبلوكس مثلا، هذه وإن كان حجمها نسبيا قصير لكنه يمكن قسمتها وهكذا. أيضا ما كانت بعلوم وسفل هذه ممكن قسمتها بالرد، ويمكن قسمتها أيضا بالتعديل إذا كان هناك حواشي للبيت. قال كالدور الصغار والحمام، الحمام المكان الذي يستحم به، هذا طبعا غير موجود عندنا الآن، موجود في الشام وغيرها من بلاد الشام وغيرها، كان هناك حمامات يغتسلون فيها فتؤجر، فيمتلكها شخص ويؤجرها لغيره أو يعمل هو فيها لأجل أن يأتي الناس فيستحمون فيها. لم يكن الناس يستحمون في بيوتهم لسبب لضيق البيوت ولعدم وجود الماء الحميم الذي هو الحار، فهذه الحمامات يكون فيها ماء حميم ويكون فيها أدوات التنظيف فيذهب الناس إليها من باب الاستحمام. فهذه الحمامات قسمتها صعبة لأنها يعني فيها أجزاء لا يمكن قسمتها بالأجزاء، فهنا يكون الماء وهنا يكون التنظيف وهنا يكون غير ذلك من الأمور. قال والطاحون الصغيرين، أي والطاحون والحمام الصغيرين، الطاحون المطحنة، لأن الكبير بالإمكان أن أحدهم يأخذ أعلى الرحى والآخر يأخذ أسفله، وأما الطاحون الصغير فإنه من الصعب فصل أحدهما فلا ينتفع به. أما حجر الطاحون القديم، طبعا المؤلف يذكر أمثلة قديمة جدا، كانوا في الزمان الأول الحجر الواحد يباع على سبيل الانفصال، ممكن بيعه والانتفاع به. حجر الرحى وحده إذا كان كبيرا ينتفع به، لكن إن كان صغيرا حجرا صغيرا قطره ليس بالكبير فلا ينتفع به على سبيل الانفراد، فيعتبر كأي حجر آخر، لأن الحجر الرحى الكبير كان نادرا أن يوجد بهذا الحجم وبهذه الهيئة فيكون له قيمته. طيب. قال والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، قوله والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة هذا إشارة لنوع القسمة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهو القسمة بالأجزاء والقسمة بالتعديل. ولذلك قال لا تتعدل بأجزاء وهو القسمة بالأجزاء، ولا بقيمة فيكون القسمة بالتعديل فيكون ثلثاها معادلة لثلثها من حيث القيمة، وهذا الذي أشرت له ابتداء مما يدلنا على أن القسمة الإجبارة يمكن أن تكون نوعا، إما أن تكون أجزاء أو بتعديل. قال لبناء أو بئر في بعضها، قوله لبناء اللام هنا تعليلية أي لأجلي، فكأنه يقول إن الأرض التي لا يمكن أن تقسم بالأجزاء أو بالقيمة إنما سبب ذلك لوجود بئر فيها أو وجود بناء في بعضها، يعني يوجد في أحد الجزئين بئر والجزء الآخر يوجد فيه بناء، فحينئذ لا يعني يمتنع من قسمة الإجبار لأجل الضابط الذي ذكره قبل قليل وهو نقص القيمة أو عدم الانتفاع بالمقسوم بعد القسمة بما كانوا ينتفع به قبل ذلك، هذا هو ضابطهم. كبناء لبناء، لبناء أنا في نسخة كبناء ونسخة لبناء، أشار عندي في الهامش، ولكن يبدو النسخة الأقدم أنها لبناء، كليهما واحد. إن قلت لبناء فاللام تعليلية، وإن قلت إنها كبناء فالكاف لأجل التمثيل والتشبيه، والمعنى فيهما واحد. طيب. قال فهذه القسمة في حكم البيع، انتهينا الآن، انتهينا من النوع الأول وهو قسمة التراضي. هذه القسمة يترتب عليها عدد من الأحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز للقاضي أن يجبر عليها مطلقا، بل إذا كان هناك شركاء أملاك فيقول القاضي لهم اقتسموا بالتراضي، لم ترضوا فإنه يبيع هذه العين ثم يقسم بينهم المال ولا يقسم بينهم العين. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن هذه القسمة حكمها حكم البيع، هذا هو مشهور المذهب. وقال المجد في المحرر أنها بيع وإفراز، وهذا سيأتي يتكلم عنها إن شاء الله عندما نتكلم عن النوع الثاني. يترتب على كونها بيع أنه أولا يثبت فيها الشفعة، يثبت فيها الشفعة. الأمر الثاني أنه إذا كانت هذه الأمور، إذا كان الشخص قد حلف قال والله لا أبيع هذه العين ثم قسمها قسمة تراض، فإنه يكون قد حنث فتجب عليه الكفارة. وهناك أمور خمسة سأوردها بعد قليل في عندما نذكر النوع الثاني من القسمة، وأنه ليس بيع وإنما إفراز محض، سأوردها هناك فلا حاجة لتكرارها. طيب، قال فهذه القسمة في حكم بيع، وسيأتي آثارها. لا يجبر أي من الحاكم ومن في حكمه من امتنع من قسمتها، لا يجوز له أن يجبر عليها. ما الدليل على أنه لا يجوز له الجبر عليها؟ قالوا لأنها بيع، والبيع معاوضة، والقاعدة عندنا أن المعاوضات لا يجوز الإجبار عليها. نعم يجوز الإجبار على الفسخات، والمذهب يرى أن الفسخ ليس بيعا وإنما هو إقالة. يجوز الإجبار على الطلاق، يجوز الإجبار في النكاح في ولاية النكاح لأنها ليست عقد معاوضة محضة. أما عقود المعاوضات المحضة فلا يجوز الإجبار عليها، هذه قاعدة مضطردة سواء في البيوع أو في النكاح والطلاق وفي غيرها من الأمور، لا يجوز الإجبار على المعاوضة. لكن الفسخ ليس معاوضة وإنما هو إقالة. بدأ بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من أنواع القسمة، وهو قسمة الإجبار، أي التي يجوز للقاضي أن يجبر عليها. والفقهاء يسمونها قسمة، والحقيقة هي مقسومة، الأشياء التي تقسم قسمة إجبار. طيب، قال وأما ما لا ضرر فيه، وعرفنا ضابط الضرر على الروايتين، ولا رد عوض في قسمته، يعني أنه يمكن قسمتها بالأجزاء أو قسمتها بالتعديل ولا دون الرد إن امتنعت القسمة بهذين السابقين، فيأخذ من كان حظه الردي الدراهم. قال كالقرية، كما لو كانت قرية كاملة ملك اثنين، هذه قرية كبيرة جدا، والبستان أي المزرعة الكبيرة جدا، والدار الكبيرة إذا كانت واسعة جدا. قال والأرض أي الواسعة، والدكاكين أيضا الواسعة. طبعا كل هذا الكلام في الزمان الذي كان يقيس عليه، في زماننا هذا الدكاكين ربما لا يمكن قسمتها قسمة إجبار، لأن البلدية تمنع مثلا أن تجعل دكانين في دكان واحد، فالقضية الأعراف وقضية الأزمان تختلف، ولذلك دائما الأمثلة في كتب الفقه تتغير بتغير الزمان. وعندما نتكلم عن تجديد الفقه، وهذه كررتها أكثر من مرة، فإن تجديد الفقه يكون بأمور، من الأمور المهمة تغيير الأمثلة، ومن الأمور المهمة قضية الصياغة، ربما تغير بعض الجمل وليس كل الصياغة، لأن تغيير كل الصياغة يؤدي إلى عدم فهم الكتب القديمة، وإنما تغيير بعض الجمل التي تكون مشكلة أو كتبت بناء على لغة معينة في قرون معينة، إضافة إلى قضية الصياغة الكلية، هل تبدأ بالمناطات أم تبدأ بالفروع. طيب، قال والمكيل والموزون من جنس واحد، أي إذا كان الشخص أو اثنان شركاء في مكيل، يعني أنا وأنت اشترينا كيس رز، هذا مكيل، فنقسمه بيننا كيلا، لي نصفه ولك نصفه. والموزون، أنا وأنت اشترينا كيلو ذهب أو طن حديد، فلي نصفه ولك نصفه، لأنه موزون يباع بالوزن، ما يباع بالحبة وإنما يباع بالوزن. فكل مكيل وموزون سواء كان ربويا أو غير ربوي فإنه يمكن قسمته قسمة إجبار. وهنا من باب الاستطراد، المكيل إذا بيع وزنا فهل يقسم ويباع وزنا؟ نعم، هذا تحقيق المذهب أنه يجوز بيعه وزنا. طيب، يقول كالأدهان والألبان، ضرب مثل لبعضها، قال كالأدهان مثل الزيوت، زيت الزيتون، السمن وغيره، فيعطى كل واحد نصف، هذا واضح. والألبان ونحوها من الأمثلة كثيرة جدا. قال إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، كل من كان شريكا مع غيره في واحد من هذه الأمور السابقة وأراد القسمة إذا طلب أحدهما لابد أن يطلب أحدهما، فلا بد لشريكه أن يقسم، إما ابتداء من غير ترافع لقاض، فإن ترافع لقاض أو حاكم لا يلزم أن يكون القاضي من له ولاية كالمحتسب في الزمان الأول، أو مثلا من غيرهم من المشرف على السوق وغير ذلك من باختلاف يعني أعراف الناس مسمياتهم، فإنه يجبرهم على القسمة بينهم بالعدل. قال: وهذه القسمة إفراز لا بيع. هذه المسألة فيها عندي جزئيتان. تكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على قسمة الإجبار، يترتب عليها حكمان. الحكم الأول أنه يجبر بها القاضي، وذلك قال أجبر الآخر عليها. الأمر الثاني أن هذا العقد قسمة الإجبار ليست بيعا، وإنما هي إفراز محض، يجب أن تقول محض مراعاة لما ذكره المجد أن تلك بيع وإفراز، وهو اختيار الشيخ تقي الدين حفيده. ما الذي يترتب على التفريق بين البيع والإفراز؟ لنذكر أمثلة مسائل مبنية عليها. طبعا لماذا قلت أمثلة؟ لأن ابن المنجى في الممتع ذكر أنه ينبني عليها سبع مسائل، أنا سأورد بعض ما ذكره وسأذكر زيادة عليها، سأذكر يعني انتقاء من كلامه وأزيد عليها بعضها. يترتب عليها مسائل. المسألة الأولى أنه إذا حلف شخص والله لا أبيع هذا الشيء، فقسم هذا الشيء قسمة إجبار أنا وأنت، حتى وإن لم يكن بأمر القاضي، فقسمناه قسمة إجبار، فإنه حينئذ لا يحنث. وأما إن كان هذه العين مما لا تقسم قسمة إجبار وإنما قسمة تراضي، فتقاسمناه سواء بحكم قاض أو بتراض منا ابتداء، فإنه يحنث فيجب عليه الكفارة. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يجوز فيما يقسم قسمة إجبار الخرص، يجوز فيه الخرص، وأما ما كان من باب التراضي فلا يلزم فيه الخرص، فلا يجوز فيه الخرص، وذلك فيما كان يباع من الربويات، يعني الربويات لما نقول بيع بر ببر، أو بيع، فنضرب لك مثال، أنا وأنت شركاء في كيسين، كيس بر وكيس رز، شركاء في نوعين منفصلين، أو نقول شركاء مثلا، لا هذا ما تجي، لأن بالإمكان أن تقسم قسمة إجبار لأن كل واحد منفصل، لأن المذهب يتوسع في تفريق الصفقة. خلنا نقول مثلا نحن شركاء في بر مختلط بغيره، بأشياء أخرى، مشوب بأشياء أخرى، وكان هذا المشوب به مما لا يباع كيلا، كان يكون مشوبا مثلا بشيء آخر، أنا لا يمكن قسمته قسمة إلا بضرر على أحدنا، فحينئذ عندما نقتسمه بيننا قسمة تراض فلا بد من التماثل، ولكن إذا قسم قسمة إجبار فلا يلزم التماثل وإنما يجوز الخرص. الكيس الذي بيننا نقسمه ليس بالدقة، وإنما أعطيك تقريبا هذا النصف وأنت هذا النصف. إذن يجوز في قسمة الإفراز وهي قسمة الإجبار الخرص، ولا يلزم الدقة في القسم لأنه إفراز وليس بيع، لأننا قلنا إنه بيع يجب التماثل حتى لو كان فرق، لأنه إفراز. يعني مثلا هذا الكيس الذي بيني وبينك يجب أن يقسم قسمة إجبار، يجوز قسمته قسمة إجبار، فلما لو قلنا إنه بيع فيجب أن يكال كيلا، لأن لو كان بيعا للزم التماثل، لكن لما قلنا إنه إفراز محض فيجوز بالنظر، كذا بالنظر من باب الخرص شكلهم متماثلين، إذن هذا النصف لك وهذا النصف لك من باب النظر. هذا المنبري الأمر الأول. لو نأجل يا شيخ عبد العزيز مألت. طيب، الأمر الثاني أنه يجوز التفرق قبل القبض في الربويات. عندنا أنا وأنت شركاء في كيس رز، فقسمناه إلى قسمين، أخذت أنت نصيبك ونصيبي أنا، قلت لا بأخذ بكرة، يجوز ذلك، خلى معك سأخذه غدا، يجوز ذلك، لأننا حكمنا أنه إفراز ولم نحكم أنه بيع. الأمر الثالث أننا حينما حكمنا أنه إفراز وليس ببيع فإنه لا تثبت فيه الشفعة، فإنه ليس بيع وإنما هو إفراز. الأمر الخامس أيضا أن الخامس الأخير أو الرابع. الرابع نعم، لا الخامس، الخامس الخامس بالضبط، أنا ذكرنا البيع. الخامس أن الأوقاف يجوز قسمتها قسمة إجبار ولا يجوز قسمتها قسمة تراض، لأن الأوقاف لا يجوز بيعها، وأما إفرازها فيجوز. كيف يكون ذلك؟ اثنان أوقف على عليهما وقف، أنا وأنت أوقف علينا أرض، وقف أعيان، يعني أوقفت العين علينا، فأردت أن أنتفع بهذه الأرض بالزراعة وأنت تريد أن تنتفع بها بالزراعة، فحينئذ نقسمها بيننا قسمة أعيان، قسمة إجبار، فأنا أخذ النصف الشمالي وأنت الجنوبي، هذا قسمة للوقف. وأما ما كان من باب التراضي فلا يجوز، لأنه بيع والأوقاف لا تباع. نعم. ثم بدأ المصنف بعد ذلك بيذكر أحكام ما يتعلق بالقاسم الذي يقوم بالقسم، وهذه مسألة سهلة جدا. فقال ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، يعني يأخذ القسمة بأنفسهم لا يجعل شخصا يقسم لهم، وبقاسم ينصبونه، يعني يختارون شخصا يقسم لهم، أو يسأل الحاكم نصبه، يعني الذي يكون قاسما للأموال يجوز أن يكون باختيار منهم واتفاق أو بأمر من الحاكم واختيار، طبعا بعد طلبهم وتحريكهم الدعوى الحقوقية. هذا القاسم الفقهاء يشترطون فيه شروطا، منها أنهم يشترطون أن يكون مسلما، ويشترطون أن يكون عدلا، وإن قيل إن الإسلام داخل في العدالة. الشرط الثالث لا بد أن يكون خبيرا وعارفا بما يقسمه، لأن عدم علمه به يؤدي إلى الخطأ، فالواجب أن يشترط هذا الشرط. طيب انظر معي مسألة، القسمة هل يشترط لها عدد أم لا؟ المذهب يقولون ننظر، فإن كانت القسمة بالأجزاء فيكفي واحد، وإن كانت القسمة بالتقويم أو بالرد فلا بد من اثنين، هذا هو المذهب. إذن لما ذكرتكم في البداية أن القسم بثلاثة أشياء، الآن مرت علينا أكثر مسألة مبنية على التفريق بينها. إذن كل ما كان من باب القسمة بالأجزاء فيكفي واحد، والثاني وما كان بالتقويم فلا بد من اثنين، هذا مشهور المذهب لأنه يرونه في معنى الحكم. قال الشيخ وأجرته على قدر الأملاك، طبعا إلا أن يتفقوا على أجرة معينة أو جعل، فإن اتفقوا بأن قالوا أجرته على فلان أو علي النصف عليك النصف مع أن الأملاك تختلف، فحينئذ على ما اتفقوا عليه، لكن إن لم يتفقوا فإن أجرته تكون سواء حددت أو بناء على العرف على قدر أملاكهم، فمن كان ملكه النصف فيأخذ النصف. وهنا قال على قدر الملك لكي ينبهك على أنها على قدر الملك وليست على قدر ما يقسم، فقد يقسم لهم فيعطي أحدهم الثلث والثاني يعطيه الثلثين بناء على التعديل، بناء على التعديل، فلا نقول أنت من أخذت الثلثين تدفع الثلثين، وإنما على بناء على ملكك الأول للأجزاء ابتداء. طيب هنا بس فائدة لغوية، هذه الأجرة يسمى لغة ويريدها الفقهاء باسم القسامة بضم القاف، ولذلك إذا قلت لك ما الفرق بين القسامة والقسامة فأجبني. سمي شيخ عبد الرحمن، القسامة الأيمان المكرر لإثبات 50 يمين بصفة معينة لإثبات الجناية، والقسامة أو القسامة هو الأجرة التي يأخذها القاسم. يقول الشيخ فإذا اقتسموا، أي اقتسموا هذه العين أو اقترعوا، كيف اقترعوا؟ يعني أنه أصبحت تقسم بالأجزاء أو بالتعديل، فيقرع بينهم القاسم، يقول تجعل قرعة. قال ألزمت القسمة، طبعا دائما عندنا القرعة ضابطها دائما تكون موجبها ماذا؟ إذا اشترك اثنان فأكثر في استحقاق عين ولا مزية لأحدهما عليه، فهم مستحقون كلاهما يستحق هذه العين ولا مزية لأحدهما عليه، فحينئذ يقرع القاسم بينهما، يقرع قرعة، ومن خرجت له القرعة فإنه يأخذها. ومشهور مذهب أحمد، عرف أكثر المذاهب الأربعة عملا بالقرعة هو أحمد، قال أحمد فيها ثلاثة أحاديث وقال أربعة، وكل المذاهب يعملون بالقرعة، لكن بعضهم يضيق كأبي حنيفة وبعضهم يوسع، لكن أوسع المذاهب إعمالا للقرعة هم الحنابلة، وهذا واضح جدا. وقلما باب لا توجد فيه قرعة، حتى باب الصلاة أن من تزاحموا على الإمام على الأذان يقترعون، وعلى الصلاة يقترعون، وهكذا. يقول الشيخ: وكيف اقترعوا جاز، يعني أن أي صفة من صفة الاقتراع يجوز أن يقترعوا بها، لكن ذكر في المنتهى أن الاحتياط في القرعة أن يكتب القاسم أسماءهم في رقاع، ثم يجعل هذه الرقاع في بندق أو طين، يعني يجعلها في ورقة مطين وطين عليها، يجعلها مثل الكور، ثم يجعلها في إناء ونحوه، ثم تخلط فيختار منها واحدة، فحينئذ ما خرجت فإنها تسمى هذه قرعته، وهو الذي خرجت له القرعة. يعني مثل الآن بدل بندق بدل الطين مثل كريات هذه تكون مفتوحة يعني مجوفة من الداخل، فيقول يجعل اسمه فيها ويغلق الكور ويجعلها أمامه ثم ينتقي واحدة. هذه عندهم هي الأحوط، فيرى أن هذه صورة القرعة يعني هي التي يكون فيها الأمان العالي، لأن قد تكون لو جعلتها بشيء آخر غير هذه الصورة ربما قد يكون فيها أحدهم يدعي أنك حابيت فلانا دون الآخر. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بباب الدعاوى والبينات. المراد بالدعاوى جمع دعوة، والبينات جمع بينة. والدعوة هي أن يضيف الإنسان إلى نفسه شيئا بيد غيره أو في ذمته، يعني شيء عند غيره فيدعيه لنفسه. إذن لا بد أن يدعي شيئا عند غيره ليس عنده، فلا يدعي الشخص شيئا يملكه، ولا يدعي شيئا من باب الإباحة، فلا بد أن يكون في يد غيره أو في ذمة غيره، فلا يكون له وجود كالمال فهو في الذمة. طبعا والبينات طبعا جمع بينته وهي العلامة الواضحة الظاهرة. لماذا أورد المصنف هذا الباب؟ المصنف أورد هذا الباب لأنه يريد أن يبين أن القاضي لابد أن يعرف المدعي والمدعى عليه ابتداء، وإذا قدم المدعي والمدعى عليه بينة فمن تقدم بينته منهما، كما إذا تعارضت البينتان وتساقطتا فما الحكم. إذن هذا الباب يريد فيه معرفة المدعي من المدعى عليه، ويبين فيه أي البينتين التي تقدم، أهي بينة المدعي أم بينة المدعى عليه، وإذا قدم كل واحد منهما بينته فما الحكم حينئذ، هل نأخذ بالترجيح أم بالتعاوض والتساقط. أورد المصنف بعض المسائل ولم يطل في هذه المسألة، مع أن هذه المسألة من أهم المسائل للقضاة، وهي مسألة التعارض البينات والترجيح بينها، لأن الحقيقة سأشير بعد قليل لقضية الترجيح والتعارض. يقول الشيخ: المدعي، بدأ يتكلم المصنف عن المدعي. المدعي هو لو أخذنا الدعوة هو الذي يطلب أو هو الذي يطالب غيره بحق ويذكر استحقاقه له، فلا بد أن يذكر استحقاقه أنه مستحق لهذا الحق، فيطلبه مع ذكر أنه مستحق لهذا الحق. والمدعى عليه هو الذي طلب بهذا الحق المستحق الذي يدعي استحقاقه. الفقهاء لهم قواعد كثيرة جدا كيف تفرق بين المدعي والمدعى عليه، لأنه كثيرا قد يأتي أمام القاضي اثنان كلاهما يطالب بعين، فكيف تعرف المدعي من المدعى عليه؟ هذه لهم فيها عدد من القواعد. أورد المصنف قاعدة ولن نزيد عليها لضيق الوقت، فإنه قال: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. يعني أن المدعي إذا سكت فلم يطالب فإنه لا ترفع القضية أمام القاضي ابتداء، كما أن المدعي إذا سكت بعد دخول في الدعوة وتحريك الدعوة سكت ولم يستمر فيها فإنه تترك القضية. إذن فقوله إذا سكت ترك من جهتين: ابتداء واستدامة. ابتداء بأنه إذا ما حرك الدعوة فإن الحق سيبقى أو العين ستبقى على حالها وعلى ظاهرها واليد التي هي بيده، واستدامة أي إذا بدأ فيها ولم يستمر فيها فإن الحق سيبقى من غير تغيير، بخلاف المدعى عليه فإنه إذا سكت لم يترك، سواء ابتداء أو استدامة. ابتداء بأن طالبه ذاك بحقه، واستدامة بأن كان غائبا فإنه يحكم عليه فيكون من باب الحكم على الغائب. يقول الشيخ: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. المراد أولا بجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، لابد من هذه القيود الثلاثة. قال: لا تصح الدعوى بأن يدعي ابتداء هو، ولا يصح الإنكار بأن يكون مدعى عليه فينكر استحقاق ذلك الرجل. طبعا الدعوى فيها ثلاثة أشياء: فيها ادعاء، وفيها إنكار، وفيها إقرار، لأن المدعى عليه قد ينكر وقد يقر، قد ينكر وقد يقر. ولم يورد المصنف الإقرار لأنه سيفرد له بابا بعد فصلين أو بعد درس بعد القادم إن شاء الله سنبدأ بالإقرار. إذن أورد المصنف هنا الإنكار والدعوة ولم يورد الإقرار لأنه سيتكلم عن الإقرار، والعادة عند أصحاب المختصرات أن لا يكرر الكلام قدر استطاعته. نعم. قال إلا من جائز التصرف، عرفنا من هو جائز التصرف. هناك فقط استثناء واحد يجوز من غير جائز التصرف إقراره وإنكاره، وهو إقرار السفيه وإنكاره بما ليس بمال وما ليس في معنى المال، مثل لو أقر السفيه على نفسه بطلاق فإنه حينئذ يثبت الطلاق، أو أنكر الطلاق فكذلك، أو أقر على نفسه بما يوجب عقوبة بدنية لا مالية كمن أقر على نفسه بقذف ونحو ذلك، فإنه حينئذ يقبل إقراره ويقبل إنكاره وإن كانت متعلقة بحقوق الآدمين. وأما حقوق الله عز وجل فإنها لا يشترط فيها السفه، فالسفيه يقبل إقراره مطلقا في حقوق الله جل وعلا، إن السفه متعلقون بالتصرفات المالية. يقول الشيخ وإذا تداعي أي المدعي والمدعى عليه عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. طيب، عندنا في هذا الكلام مسألتان أريد أن ننتبه لهما. الشيخ من الحقيقة أورد صورة واحدة وأغفل صورا، سأورد الصور كاملة وسأجعل الأخيرة هي التي أوردها المصنف لكي نفهم الصورة كاملة. إذا تداعى اثنان أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه، أو كلاهما مدعي ربما في بعض الصور، عينا يعني تداعيا ملك هذه العين أو استحقاق هذه العين، قد يكون ملك للعين أو ملك للمنفعة، فيكون استحقاق للعين وملك للمنفعة أو من باب الاختصاص وهكذا. إذا تداعيا عينا فإن لها حالات. الحالة الأولى ألا تكون العين في يد واحد منهما، ليست في يد أحد منهما، وإنما هي ليست في يد أحد، ليست في يد أحد. مثلا أرض ليست ملك أحد، منفكة عن ملك أحد، لكن فيها ما يدل على الإحياء، فجاء اثنان كل واحد منهما يقول هذه الأرض لي. طبعا هذا كلام قديم، أنا لا يتصور هذا الشيء، هذه الأرض لي، فتداعى الاثنان فيها، أو قد يتصور ذلك بأن يتداعى كل واحد أنه ورثها عن مورثه فتداعيا معا، أو وجدت عين لنقل مثلا صندوق في الشارع مرمي لم يحزه أحد فقال كل واحد منهما هذا الصندوق لي، هي ليست بيد أحد. طبعا عندنا قاعدة مفروض أن بدأنا بها، من كانت له بينة فإنه يحكم بالبينة مطلقا. طيب، إن كانت هناك بينة فيحكم بالبينة، فإن لم تكن هناك بينة أو كان لكل واحد منهما بينة وتعارضت البينتان وتساقطتا، لأن إذا قدم كل واحد بينة فلها حالتان، إما أن يحكم القاضي بترجيح إحدى البينتين أو يحكم بتعارضهما. أنا أريدك أن تعرف، خلنا أعيد مسألة، المفروض أن رتبت أحسن هذا الترتيب، أعيد لكم مسألة مهمة، انظر معي. الخصوم إذا جاءوا أمام القاضي فإنهم يلزمون بالبينة، أليس كذلك؟ الحالة الأولى أن يكون لأحد الخصمين بينة والثاني لا بينة له، وهذه واضحة، فإنه يحكم لمن له البينة، ومن لا بينة له فإنه لا يحكم له بها، وسيأتي ذكر البينات إن شاء الله وتفصيلها في الدرس القادم أو آخر الدرس هذا بعضها. الحالة الثانية أن يكون كل واحد من الخصمين له بينة، فالقاضي له أحد نظرين، إما أن يرجح بين البينتين وتسمى قواعد الترجيح، والفقهاء لهم قواعد كثيرة في الترجيح وبعضها مختلف فيها، فعلى سبيل المثال الترجيح بالكثرة، هل يرجح بالكثرة أم لا؟ أحد المتداعيين عنده 4 شهود والثاني ليس عنده إلا شاهدان فقط، هل يرجح بالكثرة؟ مشهور المذهب لا يرجح بالكثرة، لا يرجح بالكثرة، وإنما يرجح بالنوع. مثلا إذن فهناك قواعد في الترجيح اختلف الفقهاء في هذه الترجيح بها. يعني مثلا الذي معه شاهدان والذي معه شاهد ويمين فيقدم الشاهدان على الشاهد اليمين، لكن أربعة مقابل اثنين لا يقدم، وإنما من باب التعارض. قد يرجح باعتبار العدالة عند بعض أهل العلم وغيرها، طبعا قواعد الترجيح طويلة. لم يكن هناك قواعد معتبرة في الترجيح في هذه المسألة عند القاضي، فحينئذ يحكم بالتعارض. إذن إذا وجد بينتان إما يحكم بالترجيح وإما أن يحكم بالتعارض. وثق أن الفقهاء فصلوا قواعد الترجيح تفصيلا دقيقا جدا، وفصلوا قواعد التعارض أيضا تفصيلا دقيقا جدا. وهناك رسالة فقط في قواعد التعارض، بل رسالتان، إحدى هاتين الرسالتين طبعت في أكثر من 500 صفحة، بل أكثر، قريب 600 صفحة، طبعة عراقية. إذن قواعد الترجيح والتعارض كثيرة جدا، هذا محلها هنا، لكن المصنف لم يذكرها اختصارا. نحن الآن كلامنا إذا وجدت البينة، إذا لم توجد البينة، سواء لا بينة بين الاثنين أو وجدت بينتان تعارضتا فتساقطتا، لأن إذا تعارضتا تساقطتا فكلا بينة. إذن وضح معي. إذن الحالات الأربع سأولده بعد قليل، فيما إذا لم تكن هناك بينة مطلقا، أو كانت هناك بينة ولم ترجح إحداهما على الأخرى وإنما تعارضتا فتساقطتا، لأنه عند التعارض تتساقط. وضحت هذا؟ إذن الحالات الأربع سأولده بعد قليل هي هذه. نبدأ بالحالة الأولى التي أعيدها بعد قليل، أن يتداعى اثنان في عين ولا تكون العين في يد واحد منهما، وإنما ليست بيد أحد، ليست بيد أحد، ولا يوجد ظاهر يدل على أنها لأحد، فحينئذ يتحالفان، كل واحد يحلف، ويتناصفانها، سواء كان لكل واحد بينة وتساقطتا أو لا بينة لهم مطلقا. أما لو كان لأحدهما بينة، سواء الثاني لا بينة له أو ترجحت بينته على بينة صاحبه، فإن نحكم بالبينة. هذه واضحة. الصورة الثانية، أنا أذكر الصور لكي نعرف من الذي أراده المصنف، وإنما هي صورة من أربع. الصورة الثانية أن يتداعى اثنان عينا، وهذه العين بيد ثالث، بيد شخص ثالث، بيد هذا الكأس، فتداعى زيد وعمر في هذا الكأس، فإن كانت لا بينة لهما أو لهما بينتان متساقطتان فلها حالات. الحالة الأولى إذا ادعاها هذا الثالث لنفسه فإنها له، لأن البينتين تساقطتا وهو بيده يد، واليد دلالة على الظاهر، فيأخذها بعد أن يحلف. فإن نكل، هذه فيها تفصيل آخر ليس هذا محله، لأن إذا نكل يترتب عليها حكم طويل. الحالة الثانية إذا أقر بها لهما معا، قال نعم هي لزيد وعمر، فحينئذ يقتسمانها بينهما. الحالة الثالثة أن يقر بها لأحدهما دون الثاني، فإنه حينئذ تكون لمن أقر بها له، فيأخذها من أقرت له، لكن بشرط أن يحلف، لأن البين هنا يعتبر بمثابة الشاهد، من هي بيده بمثابة الشاهد، وإنما يحكم بشاهد مع يمين. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كانت العين بيدهما معا، كيف هذا الشيء؟ جاء المتداعيان أمام القاضي وكل منهما قابض على هذه العين من طرف، كل واحد ماسكها من جهة. طبعا وأطال الفقهاء كيف يكون أن تكون بأيديهما معا، بل قالوا لو كان أحدهما لابس لقميص والثاني قابض عليه بيده فإنها تعتبر بيد من لبس، لأن يده أقوى، وهكذا ذكروا أمثلة كثيرة جدا، لكن بيدهما معا قبضوا عليها. أو شاهدت البينة أنها تحت يدهما جميعا خارج مجلس التقاضي. لو كانت بيدهما معا قلنا إن كان هناك بينة يحكم بالبينة لا شك، فإن لم تكن هناك بينة أو تعارضت البينتان فإنهما يحلفان معا كلاهما ويتقاسمانها. إذن هذه ثلاث صور. الصورة الرابعة هي التي أوردها المصنف فقط، وإذا ذكرناها أنهينا هذا الباب. ما هي الصورة الرابعة؟ أن تكون العين بيد أحدهما ولا بينة، فلمن تكون؟ أو هناك بينة فتساقطتها؟ انظر معي. إذن هذا المحل هنا الذي أورده المصنف إنما هي الصورة الرابعة، وهي أن يتداعيا عينا وتكون هذه العين بيد أحدهما الذي المدعى عليه غالبا. طيب، يقول وإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، طبعا بلا بينة فإنها تكون له مع يمينه. إذن لها حالتان: الحالة الأولى ألا تكون هناك بينة، فحينئذ فإنها تكون للمدعي لمن هي بيد، يعني هذه الحالة نقول لها حالتان: إما أن تكون لا بينة أو بينتان متعارضتان. طيب، أنا ما أحب أكثر التقسيم لأني لخبطكم أكثر، لكن لا بد أن نقسم، لأن هذه الصورة هي الوحيدة التي يختلف فيها الحكم في تعارض البينتين عن حكم ما لا بينة بينهما. طيب، إذا لم تكن هناك بينة من الاثنين جميعا فحينئذ تكون العين لمن بيده هي، لمن بيده العين، وهذا معنى قوله فإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، هذا تحصيل حاصل لأنه دائما لمن له البينة. قال فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. ما معنى هذا الكلام؟ أعيده بلغة سهلة، انظروا معي. الصورة الرابعة ما هي؟ ذكروني إياها. الصورة الرابعة أن يدعي عينا بيد أحدهما، فنقول لها حالتان: الحالة الأولى أن لا تكون لهما بينة كلا الاثنين، فحينئذ نحكم بالعين لمن هي بيده مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يمين، وهذا تحصيل حاصل. الحالة الثانية أن يأتي كل واحد منهما ببينة ولا ترجيح بينهما، وإنما تساقطتا، تعارضتا فتساقطتا، فحينئذ لا نحكم بالعين لمن هي بيده، وإنما نحكم بالعين للخارج لا للداخل. ومن هو الخارج؟ الخارج هو المدعي، وهذه من مفاريد المذهب. الجمهور كلهم واختيار شيخ الإسلام تيمية والقضاء عندنا يحكمون بأنه إذا تعارضت البينتان فإنه تحكم بمن هي بيده على قول الجمهور، إلا المذهب فيرون أنها إذا تعارضت البينتان تساقطتا، وتساقطهما يسقط حتى الظاهر وهو اليد، فحينئذ نحكم للخارج وهو المدعي. ولذلك يقول فإن أقام كل واحد منهما بينة وتعارضت فتساقطتا قضي للخارج، والخارج هو المدعي، ولغت بينة الداخل، لأن بينة الخارج هي الأقوى لأنه هو الذي طالب بالحق، وأما هذا فهو مجرد يد، البينة له أقوى. واستثني من ذلك صورة واحدة فقط تقدم فيها يد الداخل، وهو إذا أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، فحينئذ نحكم بها للداخل. إذن على مشهور مذهب لا يقدم الداخل إلا في هذه الحالة، إذا كانت بينته ذكرت السبب وهو أنه اشتراها من الخارج وأن الخارج اشتراها من الداخل. آخر مسألة نختم بها الباب، قول المصنف هنا في هذه الحالة فهي له، قوله فهي له لا تثبت الملك المطلق، وإنما يكون ملكا دون الملك المطلق، وبناء على ذلك ينبني عليه أحكام. أولا أنه لا يلزمه اليمين، عفوا يلزمه اليمين، لأن لو كانت ملكه ما لزمه اليمين. الأمر الثاني أنه لا يثبت بها الشفعة. لماذا قلت ركزت على هذه المسألة؟ أن القاضي إذا حكم بالعين لمن هي بيده أنها ليست ملكا مطلقا، أعيد المسألة، لماذا نبهت هذه المسألة؟ وهي إذا تداعى اثنان في عين فالمدعي لم تكن له بينة، فنقول هي لمن بيده العين وليست ملكا مطلقا، وليست ملكا مطلقا. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأنه صدر حكم مجلس القضاء سابقا أنه إذا تداعى اثنان في عقار الأصل في العقارات، ولم يقم أحدهما البينة أو أقام بينة فتعارضتها، فإنه لا يصدر حكم بإثبات الملك. قديما كانوا يصدرون أحكام بإثبات الملك، وكثير من الناس في الزمان القديم، قديم هذا من عشرات السنين، يتملك الأراضي بهذه الطريقة، وهي طريقة ظالمة، طريقة ظالمة. فلما انتبه لها منذ يعني قبل 400 أظن أو بعدها بقليل، منع إخراج إثبات الملكية بمجرد الدعوة، بل لا بد أن يقوم مدعي عليه برفع دعوة جديدة لإثبات الملك. إذن لما نقول إن القضاء عندنا أخذوا بأن مجرد الدعوة لا تثبت الملك للمدعى عليه، فإنها حينئذ حكم صحيح، وهو الموافق لقواعد الفقهاء ونصهم، فإنهم قالوا هي له فينتفع بها، ويده يعني يده لا تدل على الملك المطلق، وإنما تثبت له حق الملكية الناقصة. أنا ذكرت هذا لأجل هذه المسألة القضائية المهمة عندنا. بعد ذلك في 10 دقائق فقط سريع إن شاء الله سأمر بسرعة على قضية كتاب الشهادات، لأن نريد أن ننتهي بعد درسنا، ننتهي من كتابنا، فاعذروني إن أخذت منكم 10 دقائق في درس اليوم زيادة. بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن كتاب الشهادات، والشهادات واضحة، هي جمع شهادة، وهي مصدر بمعنى مفعول، إنما هو مشهود وليس شهادة، وإنما هو المشهود. الشهادة تطلق على أمرين، على التحمل والأداء. التحمل هو أن يتحملها ابتداء، والأداة هو أن يؤديها أمام القاضي ومن طلب عنده. وقد تكلم المصنف هنا عن التحمل والأداء معا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تحمل الشهادة، معنى تحمل الشهادة أن يحضر وقت العقد، يحضر العقد ويتحمل الشهادة. قال: وتحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، ليس فرضا واجبا، ليس واجبا على الأعيان، لقول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، حينئذ يجب عليهم على وجوب الكفاء. قال: فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، يعني إن لم يوجد إلا 2 رجلان، أو لم يوجد إلا رجل وامرأتان، فيجب عليهما أن يحضر الكتابة بشرط، أن يحضر الشهادة بشرط أن تكون العقد مما يجب الإشهاد عليه أو يخشى عليه الضرر. ما معنى هذا الشيء؟ العقود نوعان: عقود يجب الإشهاد عليها، وهو عقد النكاح على مشهور مذهب فقط، وعلى الرواية الثانية عقد النكاح وعقد الرجعة، لأن المذهب لا يرى أن الرجعة عقد، هذا تكلمنا عنه في باب الرجعة. وأما ما سواها من العقود فالإشهاد مندوب إليه، فإذا كان الفعل مندوبا إليه فحينئذ فإن تحمله يكون مندوبا إليه، إلا إذا كان العقد واجبا كالنكاح أو خشي ضياع الحق، فمن باب نظر المآلات فإنه يكون واجبا حين ذاك. ثم قال الشيخ: وأداؤها، أي أداء الشهادة، فرض عين. هذا هو المشهور عند المتأخرين، أنها فرض عين، فكل من تحمل الشهادة فيجب عليه أن يؤديها، فرض عين على من تحملها، أي من تحمل الشهادة. هذا هو مشهور المذهب. واختار بعض المتأخرين مثل الشيخ الشويكي وغيره أنها فرض كفاية، فإذا تحمل الشهادة 4 فقام 2 بأدائها سقط الوجوب عن الباقيين، وهذا كلام متجه جدا، وذاك قال الشويكي وهو أظهر، والظاهر أنها أخذها من كلام صاحب التنقيح طبعا. والدليل على أنها فرض عين قول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الأصل أن هذه الآية إنما هي في الأداء لا في التحمل، وأن الله عز وجل نهى عن كتمان الشهادة، قال: ولا تكتموا الشهادة. يقول الشيخ: متى دعي إليها، أي أن العينية إنما تجب إذا دعي إليها، وهذا يدلنا على أن الأصل أنه لا تسمع الشهادة إلا بعد الطلب، ويكون الطلب من صاحب الحق، هذا هو الأصل. هناك استثناءات قليلة جدا تكلم عنها الفقهاء، تعد عدا على أصابع اليد، أنه يجوز أداء الشهادة من غير طلب صاحب الحق، منها على تحقيق المذهب وانتصر لها الشيخ تقي الدين فيما لو خشي ضياع الشهادة، شخص عنده شهادة ويعلم أنه كبير في السن وصاحب الحق ما طلبها، فيكتب للقاضي يريد إثبات هذا الحق، وهذه على التحقيق أنها تجوز. قال: بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. وكذا في التحمل، أي لا يشترط عدم وجود الضرر، وهذا واضح طبعا الضرر الذي يلحقه طبعا في هذه الأمور كلها. قال: ولا يحل كتمانها، لقول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة. قال: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه، لأن الأصل أن الشخص لا يجوز له أن يشهد بالظن بل بالعلم، وسيذكر بعد قليل الشيخ بما يتحقق العلم. ويعني كما ذكر الله عز وجل قال في خبرهم قال وما شهدنا إلا بما علمنا، فهذا هو الأصل. وقد روينا عند ابن عدي في الكامل، وإن كان هذا الإسناد لا يصح، والأصل أن من فرد به صاحب الكامل أنه شديد الضعف والوهاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد، وأشار إلى الشمس، ولكنه يدل على عموم أنه الإنسان لا يجوز له أن يشهد بالظن وإنما بالعلم. قال ولا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع. بدأ يتكلم المصنف عما يتحقق به تحمل الشهادة. تحمل الشهادة يتحقق بأربعة أشياء، أورد المصنف ثلاثة ولم يورد الرابع لأنه نادر، وسأورده بعد قليل. بدأ بالأول وهو الرؤية، فتتحمل الشهادة بالرؤية، فلا يجوز أن يشهد إلا بما رأى. وقال فقهاؤنا والرؤية تتعلق بالأفعال أو بالصفات. بالأفعال مثل ماذا؟ أن يشهد أن فلانا قتل فلانا، أو أن فلانا سرق المال الفلاني. الأمر الثاني بالصفات، أن يقول فلان باع الدار التي هيئتها كذا وصفتها كذا، بأن يكون الشاهد قد رأى الدار بعينه إذا كان حاضر مجلس الشهادة. إذن الرؤية متعلقة بهذين الاثنين فقط. قال أو سماع، السماع يتعلق بكل شيء مما يكون قد حضره في المجلس، سواء سمع بإقرار أو سمع بصفة ذكرت في المجلس. الأمر الثالث الذي لم يذكره ما يعلم بغير هاتين الحاستين، فقد يعلم بالذوق وقد يعلم باللمس وقد يعلم بالشم، نعم في بعض الصفات لم يذكرها المصنف، قالوا لأنها نادرة نادرة. وهناك قاعدة دائما ننبه عليها، أنهم يقول النادر لا حكم له. هذه القاعدة تستخدم استخدامين، فقولهم لا حكم له أحيانا أي لا حكم له منفرد، وأحيانا لا حكم له أي لا حكم له متابع لجنسه. وحينئذ نقول قولهم لا حكم له، هل حكمه حكم جنسه أم حكمه حكم نوعه؟ حينما قلنا هنا إن النادر وهو الذوق لا حكم له، أي لا حكم له منفصل، فحكمه حكم أصله. طيب إذن هذه الأمور الثلاثة. قال أو استفاضة، هذا الأمر الرابع الذي تحصل به التحمل، الاستفاضة، وبعضهم يدخله في السمع. الاستفاضة ما هي؟ الاستفاضة هو أن يشتهر شيء عند الناس ويتسامعون به، فحينئذ يسمع من الناس شيئا. ما الفرق بين السماع والاستفاضة؟ السماع هو أن يسمع من المشهود عليه مباشرة، وأما الاستفاضة فهو أن يسمع من الناس عن المشهود عليه. هذا هو الفرق بين الثنتين، يعني سماع بالواسطة. طيب ما هو شرط الاستفاضة؟ شرط الاستفاضة في أمران. الأمر الأول أنه لا بد أن تقع الاستفاضة عن عدد أو من عدد يحصل بهم العلم، وفقهاؤنا يقولون كالتواتر. هنا نأتي في الكلام الذي ذكره صاحب المسودة ما الذي يحصل به التواتر، والكلام الطويل فيما يتعلق بها. الشرط الثاني أنه ليست كل الأمور يقبل فيها الاستفاضة، وإنما تقبل الاستفاضة فيما يتعذر علمه أو جرت العادة بقبول الاستفاضة فيه. إذن ليست كل الحقوق تثبت بالاستفاضة، وإنما ما جرت العادة به ويتعذر علمه، مما سيذكره المصنف بعد قليل. إذن قول المصنف أو استفاضة، ذكر المصنف شرطا وأغفل آخر، ذكر الشرط الثاني وأغفل الأول، لأنه مستقر عند الفقهاء في أذهانهم أنه لا تتحقق الاستفاضة إلا بوجود العدد الذي ينقل عنه. الشرط الثاني قال فيما يتعذر علمه، أي يتعذر علمه غالبا ليس دائما لأنه بذلك، بدونها أي بدون الاستفاضة. بدأ المصنف يذكر أمثلة لما يتعذر علمه بدونها. قال كالنسب، عندنا مسألة النسب طبعا هي ينبني على أمره الولادة، وقد انعقد إجماع المسلمين على أن النسب والولادة يقبل فيهما الاستفاضة، فقط هذان الاثنين انعقد عليهم الإجماع، وما عداها من الأمور التي سيردها المصنف فيها خلاف، والمذهب توسع في قبول الاستفاضة، والرواية الثانية أوسع من الرواية المشهورة. قال كنسب، وهذا بإجماع أنه يقبل فيه الاستفاضة، بدليل أن الناس الآن يستفيضون أن فلانا قرشي وأن فلانا ابن فلان وهكذا، كل هذا مجمع عليها. قال وموت، كأن يشتهر عند الناس أن فلان مات، قد لا يشهد وفاته إلا رجل ولا يشهد تغسيله إلا رجل أو رجلان، ومع ذلك نقول يسمى استفاضة، قد يدفن غيره مقبول عقلا لكنها شهد بالاستفاضة. قال وملك مطلق، ايش معنى ملك مطلق؟ الملك نوعان، إما أن يكون مطلقا أو مقيد بسبب. فإن كان ملكا مطلقا يعني يصح ملك ويصح ملك، وجهان لغويان صحيحان. فإن كان ملكا مطلقا يقول نشهد أن هذا ملك لفلان من غير ذكر السبب، فهذا يقبل فيه. والناس يعني من الذين سكنوا هذه الحارة يشهدون دائما أن هذا البيت اسم الشيخ الأول عبد الله، أن هذا البيت للشيخ عبد الله. نحن من ولدنا ونحن في هذه الحارة مثلا أعرف أن هذا بيت الشيخ عبد الله. فاستفاضة بين أهل الحي وأهل القرية وأهل المدينة أنه ملك مطلق لفلان من غير تخصيص لسبب. طيب قال ونكاح، وهذا واضح أيضا، كون المرأة تخرج مع الرجل وتنجب من أولاد قد لا يشهدون العقد فيسمى استفاضة. ووقف ونحوها، من أمثلة التي بنحوها المصنف ما ذكر الولادة، نقول الولادة مما هو نحوها عكس النكاح، لأن النكاح طلاق، لكن قضية الطلاق قد ندخلها في النكاح. لماذا؟ ما ندخلها في نحوها، ندخلها في قول المصنف ونكاح، لأن قوله وشهادة بنكاح تحتمل الشهادة بوجود عقده، بابتداء عقده، والشهادة بدوامه. ومعنى ذلك أن الشهادة بعدم دوامه طلاق، بناء ذلك فتقبل الشهادة بالاستفاضة في الطلاق، كذلك بالولاية والعزل في القضاة وغيره. ثم انتقل المصنف بعد أن ذكر ما يتحقق به التحمل والأداء، قال بدأ يتكلم عن كيفية الشهادة، كيف تؤدى الشهادة. تكلمنا ما الذي يتحقق به التحمل، الآن بدأ يتكلم عن كيفية أداء الشهادة، وذكر بعض أحكامها ولم يذكرها جميعا. فذكر في صفة الشهادة وصفة أدائها، قال ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. قوله من ذكر شروطه تحتمل أمرين، شروط صحة العقد كشروط البيع وشروط النكاح، والشروط في العقد كالشروط في البيع والشروط في النكاح. الأصل هو الأول، وبناء على ذلك فإن من شهد بنكاح أمام قاضي لا باستفاضة وإنما بسماع فيلزم عليه أن يشهد أن فلانة تزوجت فلان بولي وشاهدي عدل مثلا وبرضاها، شهد في بيع أنه كان بالرضا وهكذا وبالتراضي، شهد ببيع مصارفة لا بد أن يشهد أنهما تقابض في مجلس التعاقد وهكذا. إذن هذا قوله لا بد من ذكر شروطه، أي شروط العقد وشروط العاقدين. قال وإن شهد برضاع فإنه يصفه كذلك، يصف الرضاع يعني على سبيل المثال بأن يذكر مثلا عدد الرضاعات وصفة الرضاع، أهو مص أم وجور أم شرب من إناء. أيضا يصف هل مثلا اللبن در بسبب يعني ولادة وحمل أم لا وهكذا. قال أو سرقة، يذكر السرقة صفتها والمسروقة منه، والمسروق أهو نصاب أم ليس بنصاب وهكذا. قال أو شرب، يذكر صفة الشرب، تكلمنا عنها في الشرب أنها بأحد أمرين، هل رأى الهيئة أو رأى، هل رآه سكرانا أو رآه يشرب ما يسكر. فإن رآه يشرب ما يسكر لابد أن يذكر ما هو هذا النوع، وتكلمنا عنه باب السكر. قال أو قذف، فيذكر الصفة اللفظ الذي قذفه به ومن هو المقذوف، فقال فإنه يصفه. وذكر الأخير وهو الزنا بانفراد لأنه أخطر الأشياء، قال ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، بمعنى أن الفقهاء يقولون في باب الزنا من شهد به لا بد أن يذكر أين وكيف ومتى ومن، أربعة أسئلة لا بد أن يأتي بها، أين كان الزنا وكيف كان الزنا كيف صفته، فيذكر الصفة الصريحة جدا وهو الفعل الصريح في الزنا، ومتى لا بد أن يذكر زمانا واحدا معينا في النهار في يوم كذا، وأين ذكرنا أين، والأمر الأخير من وهي المرأة المزني بها والمزني بها لابد أن يذكر أنه زنى بفلانة. وينبني على ذلك أن الشهود الأربعة إذا اختلفوا في واحد من هذه الأسئلة الأربعة فلا يقام الحد على المزني عليه، ويجب أن يكون في مجلس كما تقدم. قال ويذكر ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل، يعني كل واحدة تختلف من الأحكام الماضية بما يتعلق به. في دقيقتين فقط سأذكر الأخير، اعذروني أنا أريد أن أستعجل. الفصل الأخير سهل جدا. بدأ المصنف في ذكر فصل، ذكر في هذا الفصل شروط من تقبل شهادتهم، فقال فصل شروط من تقبل شهادته ستة، أي ستة شروط دون ما عداها. فقوله ستة يدل على الحصر. الأصل عند الكتب المختصرات أنهم إذا ذكروا عددا فالأصل فيه الحصر، وبناء على ذلك فإن غير هذه الستة ليس شرطا، وسنورد بعد انتهاء هذه الستة الشروط ما ليس منها. أولها قال البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. الدليل على ذلك قول الله عز وجل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فلا بد أن يكونا رجلين، والصبي لا يسمى رجلا، فدل على البلوغ، اشتراط البلوغ. قال ولأن الصبي إقراره على نفسه لا يقبل، فإقراره على غيره وشهادته به فهذا تقبل من باب أولى. هنا مسألة واحدة تعلق بهذه المسألة، المذهب يقولون إن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقا، ومعنى قولهم إنه مطلقا أي لا تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادتهم في الجراحات ولا في غيرها، لا ننظر لهذه الأمور مطلقا، فإنه لا تقبل شهادة الصبيان، هذا مشهور المذهب. قال الثاني من الشروط العقل، وضابط العقل عند فقهائنا أن العاقل هو من عرف الواجب عقلا، ليس الواجب شرعا وإنما الواجب عقلا من غير الواجب عقلا، وعرف الممتنع والممكن والضرورية في هذه الأمور الأربعة، وعرف النافع والضار غالبا. إذا الأربعة تلك ليست غالبة لكن النافع والضار غالبا، لأن الناس يعرفون فرقوا بين النافع والضار. يعني لو جئت لرجل وقلت له مثلا إن الشمس قد طلعت في الليل فصدق، إذن هذا ليس عارفا للممكن أو الضروري، هذا من الضروري، إذن هذا ليس بعقل. وهكذا مثل الأمثلة تعلق بما سبق. إذن عرفنا ضابط العاقل، هذا ضبط العاقل مهم جدا لأن تعلق بكثير من الأبواب. قال فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. المجنون هو درجة المتقدمة، والمعتوه هو يكون أقل، فنقص عقله يكون أقل من ذلك. قال وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، أي إذا تحمل وأدى الشهادة في حال إفاقته. قال الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته. ما السبب؟ قالوا لأن الأخرس الأصل لا يستطيع أن يفصح عما رأى وعما سمع على سبيل التفصيل، لذلك لا تقبل إشارته ولو كانت مفهومة، ولأنهم يقولون إن الإشارة ليست كلاما وإنما الإشارة فعل وليست واضحة، والإشارة لا تقبل من الناطق مع أنه يمكن أن يصحح كلامه، فلا تقبل من الأخرس كذلك. هذا هو دليلهم، لا تقبل الإشارة. استثني من ذلك صورة واحدة، قالوا إلا إذا أدها بخطه فإنها تقبل لأنها تكون واضحة. ومن أوسع المذاهب الفائدة في قبول الخط هم الحنابلة، وإذا كألف ابن مفلح رسالة في قبول الخط، والآن عمل الناس كلهم على قبول الخط. لذلك قلت لكم أن مذهب أحمد يعني وسيع في كثير من الجزئيات، حتى أن بعض المالكي الشافعي الحنفية يرون أن الخط لا يقبل مطلقا، فجاء بعض المتأخرين طبعا هم نقلوا عن الشمس الرملي، لأن الرملي اثنان، عفوا الشمس الرملي شافعي، وإنما خير الدين الرملي وهو الحنفي صاحب الفتاوى، قال يعني شدد في قضية القبول، فجاء بعض المتأخر فقال هذا القول قد هجر في زماننا، قالها قبل نحو 100 سنة. قال الرابع الإسلام، فالإسلام فغير المسلم لا يقبل على مشهور المذهب، وعبرت بالمشهور لأن فيه خلاف سأشير له بعد قليل. يستثنون من ذلك صورة واحدة وهي شهادة أهل الكتاب، القيد الأول أن يكونوا أهل كتاب، الأمر الثاني أن يكونوا رجالا فلا تقبل شهادة النساء، وهو شهادة أهل الكتاب الرجال لابد أن يكون اثنين أيضا، وأن تكون تحمل الشهادة في سفر وعلى وصية، وأن يكون المشهود عليه قد حضره الموت. هذه 5 شروط. الشرط السادس أنه عند الأداء أو عفوا هناك شرط أيضا سادس، حال التحمل ألا يوجد مسلم عند فقد المسلم أو آخران من غيركم، أي إذا لم يوجد مسلم. إذن هذه ستة شروط أعيدها بسرعة عند التحمل: أن يكون من أهل الكتاب، وأن يكون رجلين، وأن يكون مسلمين، وأن تكون الشهادة حال التحمل في سفر، وأن تكون على وصية حال الاحتضار وعند عدم وجود المسلم. وهناك شرط سابع بعدها أنه عند الأداء لا بد أن يستحلفوا بعد تحليفهم، فلا بد أن يحلفوا بعد صلاة العصر، تحبسونهم من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادته. نعم نعم. طبعا هذا هو منشور مذهب. الرواية الثانية اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام يرى أنه يجوز قبول شهادة غير المسلم فيما ليس في أمور الدين كالأنكحة وغيرها، فيها جانب تعلق الدين والتعبد، فيجوز قبول شهادته عند الحاجة، أي إذا لم يكن قد حضر التحمل إلا هو، فحينئذ يقول يجوز قبول شهادته، لأن حفظ الحقوق قد لا يصل إلا بذلك. وهذا مبني على أصل الشيخ أنه توسع في البينات، والحقيقة أن كثير من القضايا وخاصة في الحقوقيات غير الحدود لا تثبت بشهادة غير المسلم. الآن كثير من القضاة يعمل على هذا، قد تثبت الحقوق المالية بشهادة غير المسلم، بل هو الذي عليه العمل تقريبا. الشرط السادس لكي نختم، السادس والسابع ثم ننتهي، قال السادس أو الخامس نعم الحفظ. وبناء على ذلك فمن ليس حافظا وهو المغفل أو الذي يكثر غلطه أو يكثر سهوه أو يكثر نسيانه على تحقيق المذهب، هذا الرابعة فيها خلاف، ولكن تحقيق المذهب أن كثرة النسيان تعتبر تركا للحفظ وإن كان أغلب المتأخرين لا يذكرها. السادسة قال العدالة، قال ويعتبر لها شيئان وتكلمت عنها في الدرس الماضي ولكن أمر عليها بسرعة. طبعا شرط العدالة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل على أنها ترد. قال ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، قال وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة. قوله أداء الفرائض لأن ترك الفرائض هذا إخلال في الدين ويتعلق به ما يتعلق بالفسق، بل قد يصل للكفر كما مر معنا في كتاب الصلاة. قوله بسننها الراتبة، المراد بالسنن الراتبة العشر التي سبق الحديث عنها، والمراد بأن من ترك السنن الراتبة أنه لا تقبل شهادته، قال هو الذي تركها بالكلية بخلاف الفرائض، فإنه لا يلزم تركها بالكلية وإنما تركها أحيانا ترد شهادته، وأما السنن الرواتب فهو الذي تركها بالكلية. دليل ذلك ما جاء عن بعض السلف كابن عمر ونص عليه أحمد أن الذي يترك السنن الرواتب بالكلية رجل سوء فلا تقبل شهادته. والسبب في ذلك قالوا لأن الفرائض كالحاجز، وغالبا الذي يترك السنن الرواتب أن السنن الرواتب كالحاجز للفرائض، وبناء عليه فإنه غالبا فإن الذي يترك السنن الرواتب لا بد في لحظة من اللحظات أن يترك الفرائض، فإن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن ترك الفرائض في حال إقباله ففي حال إدباره لا بد أن يترك الفرائض، فهم باب المظنة. قال واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة. مشهور المذهب عند أصحابنا أن الكبيرة هي كل ما فيه حد في الدنيا أو جاء النص بعقوبة له خاصة في الآخرة. وقد تتبع الشيخ موسى مؤلف الكتاب الكبائر فجمعها في منظومة اسمها منظومة الكبائر وهي مطبوعة، وقد شرحها السفاريني، وهذه المنظومة ينقلون عنها كثيرا. قال ولا يدمن على صغيرة، لأن الإدمان على الصغائر يرفعها إلى كبير. قال ولا تقبل شهادة فاسق، يشمل ذلك الفاسق بفعل الكبيرة أو بفعل الصغيرة، أو الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل، هذا بالفعل ذكره المصنف، أو الفسق بالاعتقاد كأهل البدع ونحوهم، وقد أطال العلماء عن هذه المسألة. قال والثاني استعمال المروءة بأن لا يفعل شيئا يخل بالمروءة. قال وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. طبعا لا بد أن نذكر قيدا وهو عادة، لأن هذه الأمور ضابطها العادة، لأن الفقهاء قديما كانوا يذكرون أمثلة قد لا تصلح في زماننا. وأضرب لك بعض الأمثلة التي أوردها الفقهاء في الزمن الأول لا تقبل عندنا الآن، فمن ذلك ما ذكره بعض المتأخرين مثل ابن عبدوس. لماذا قلت المتأخرين؟ لأن عند الحنابلة ابن عبدوس اثنان، وإذا أطلق صاحب التذكرة قال صاحب المرداوي الإنصاف قال وهو المتأخر فيما أظن، أي المتأخر منه، لذلك نقول من المتأخرين ابن عبدوس المتأخر، وله يعني كتاب هذا معتمد التذكرة. من الأمثلة ذكرها ابن عبدوس قال إن الرجل إذا مد رجليه في مجامع الناس وطال مده لهما فإن ذلك خرم في مروءته. قال أو كشف رأسه في مجامع الناس وطال كشفه ليس ليحك رأسه أو شيء معتاد يسير لحاجة وهكذا، فإنه حينئذ تنخرم مروءته. ولو طبقنا ذلك لوجدنا أن أكثر الناس يفعل هذا، المساجد نصف الناس يمد رجولهم الآن حتى من غير حاجة. ذكروا قديما من مما يخرم المروءة قالوا الشاعر الذي يفرط في المدح إذا أعطي وقد يذم إذا لم يعطى، وأظن أغلب الشعراء لا تقبل شهادتهم على هذا الضرب. قالوا كل شاعر تشبب بامرأة معينة باسمها فإنه لا تقبل شهادته كذلك. أيضا ذكروا أنه من لعب بشطرنج غير مقلد في إباحته فإنه يعني يكون حينئذ ترد شهادته. الذي يقلد طبعا الشطرنج تعرفون أن فيها خلاف بين بعض أهل العلم، ومشهور المذهب بل هو قول الجمهور أنه لا يجوز لعبه أو اللعب به، وألف بعض المتأخرين مثل ابن السبكي أظن رسالة في جوازه. أيضا من الأمثلة ذكروها يعني قالوا أيضا من يلعب بالنرد، الذي يلعب بالنرد الآن أغلب الناس يلعبون بالنرد، ألعاب الأطفال كلهم الشيخ يلعبون الآن بالنرد وما في حكم النرد. سمي شيخنا أو نعم. أيضا ذكروا أن الذي يأكل في مجامع الناس، بل ذكروا أيضا إضافة للأكل قالوا الذي ينوم بين الجالسين، ينوم بين الجالسين، لو جلس في مجلس ونام بينهم هذا خوارم المروءة، يجلس في أحد الديوان في الديوانية وينام هذه مشكلة. إذن أمثلة كثيرة جدا زي ما تفضلتم قبل قليل، وذاك ضابطها العادة، فالمرد للعادة، وكل ما ذكره الفقهاء قديما إنما هو باعتبار عادتهم لا باعتبار عادتنا، وهذا تختلف اختلاف الزمان والمكان. قال ومتى زالت الموانع أي السابقة فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم لفوات المانع. عندي هنا مسألة أختم بها، توبة الفاسق بما تتحقق؟ يقول إن الفاسق له حالتان، إما أن يتوب من مطلق الذنوب أو يتوب من القذف، فإن كان توبه من مطلق الذنوب فيتحقق بالأمور الثلاثة التي تعرفونها جميعا، وهو الندم والإقلاع والعزم على عدم العود. ومن الإقلاع عن الذنب أنه إذا كان مذنبا من ترك واجب أن يرجع إلى فعله، إذن لها ثلاثة قيود. وأما التائب من الفسق الذي اكتسبه بسبب الشهادة بسبب القذف فإنه يكون بإكذاب نفسه، لا بد أن يكذب نفسه بأن يقول أنا كاذب فيما رميت به فلان من رميت به فلانا من الزنا. لذلك نكون قد ختمنا درس اليوم، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعتذر عن الإطالة لكن هو درسان أو ثلاثة وننتهي بإذن الله عز وجل، تحملوا هذا الأسبوع حين إن أنا ضيعتكم قبل أسبوع، جاءني ظرف ما استطعت أن أحفظ، أنتم تتحملوا. سمي شيخنا طبعا نسيت أتكلم عن في ضابط الشهادة أهي إخبار كلام شيخ سلام، أجعلها الدرس القادم إن شاء الله، ما نسيت في كلام الشيخ الإسلام جميل جدا، هل هي إخبار أم هي إنشاء؟ فيها معنى الإنشاء، نرجع إن شاء الله الدرس القادم. سمي شيخنا.